ستوديو دي جي صحر بليس يقدم الجديد علي السيده. نعرف عنك كاتلتيني بالفلاح وتعدال الحال، ونعرف عنك لا قلتي لي نموت الا ما هي محال. نعرف عنا لا فترقنا باقي فيك الدين ومزال، انا وبقيك ما يفرقنا ما هنموت وتبقى تنقال. امالك ما ودعتيني، خلي عنك ذاك اللي انقال، وعرفت انك ما تبغيني لا يتم في بقيك نطوال. استوديو نجيب يقدم. يتواجد كذلك بموقع saharazik.com. شريط 2008. منت الحسين منين شبات عليا تركتني واقف بين النار والحفر والخيدات والشيطان، ومنت الحسين النار والحفر والقيدات والشيطان، ومنت الحسين النار والحفر والقيدات والشيطان، ومنت الحسين. مولات كتيلي مولات حلالي، من هيا ويلي ومن هيا الله. مولات كتيلي مولات حلالي، من هيا ويلي ومن هيا الله. الريم النرجس بيصفايا زادتني فرجة من هاي الله الريم النرجس بيصفايا زادتني فرجة من هاي الله الريم النرجس سكنت خيالي هاتفني فرجة من هاي اللاري هريم النرجة سكنت خيالي زادتني فرجة من هاي اللاري هريم النرجة سكنت خيالي زادتني فرجة من هاي اللاري.